Allah. ولم يكن له شريك في وكبره تكبيرا. الحمد لله الحمد ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر

هؤلاء لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ اتتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. فيا أيها القارئ مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس ألوان من التاج والحلى. فما ظنكم بالنزع عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. قل الإحسان والبر والتقى هنالك جاء القرآن مفصلا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها عليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فضيلة الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي. وزيعت على مكبرات الصوت إدارة محمد عبده بكفرة عجيبة وفراشة الحج حمزة بالعلقبة. الهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد عبد الوهاب وسعد بيشت قايد. أهل الراحل الكريم والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من قدم لهم واجب العزاء. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام.